ويأتي ويخالفها ويجعل الثلاث ثلاثا مخالفا لحكم الشرع فهذا احتمال بعيد، ولذلك قوي احتمال الجمهور الذي قالوا ليست المشكلة في كون الثلاث واحدة أو ثلاثة، فإذا أفتى المفتي أو القاضي بأن الثلاث واحدة في اللفظ الواحد فيعمل بفتواه ولا يشوش عليه، لأن هذه توسعة من الله وسع بها على الأمة، وهو قول له سلف وله من سبق به وله وجه من السنة. وكذلك أيضا لو أن القاضي أو المفتي أفتى بأن الثلاث ثلاث في اللفظ الواحد وله أئمة العلم ودواوين السلف وجماهير الأئمة والسنة الراشدة إنه لا ينكر عليه، إنما المنكر أن يأتي طالب العلم فيشنع على من أفتى بأن الثلاث واحدة أو أفتى بأن الثلاث ثلاث، لأن هذا مما وقع فيه الخلاف. ولقد سمعت بإذني من يقول كانت الأمة في ضلال بهذا اللفظ وكانت تجعل الثلاثة بلفظ واحدة ثلاثة حتى جاء الشيخ فلان فأحيا هذه السنة. هذا تهور في إنكار مذاهب السلف ومذاهب الأئمة في الاحتقار للقول الذي يقول بالثلاث، وهو مذهب الأئمة الأربعة ودوام العلم، والتشنيع على من يفتي بذلك والتشنيع على من يقرره وأنه كأنه ارتكب ذنبا، هذا خلاف مذهب السلف ومنهج السلف رحمهم الله. هذه مسائل اختلف فيها العلماء ويسعنا ما يسعى للعلم، وإذا وسع الله على الأمة فوجد من يفتي بأن الثلاث واحدة أو كانت عنده الفتوى فهذه توسع من الله، أو كان القاضي يرجح هذا القول فهذه توسعة من الله عز وجل على الأمة. ولكن هذا الاحتقار لدواوين العلم وهذا الاحتكار للسنة فيجد الشخص أنه هو وحده صاحب السنة، بل حتى ولو خالف سواد الأمة الأعظم هذا كله هو المستبشع وهو المردود على صاحبه كائن من كان. فهذه مسائل خلافية اختلف فيها العلماء لا ينبغي فيها التشنيع على من له سلف وله دليل فيها. نعم. قال رحمه الله: ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه. قال رحمه الله: ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، ونفع الله بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: في كثير من المشاكل الزوجية تمنع المرأة من زوجها إلا أن يوافق على بعض الشروط فيوافق حفاظا على أولاده، فما حكم تلك الشروط وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأصل أنه إذا وقعت المشاكل الزوجية أن ينصب لها أهل العلم وأهل الرأي السديد، وأن يحتكم إلى الشرع ولا يحتكم إلى العادات والتقاليد بما فيه ظلم لأحد الطرفين أو لهما معا. فالواجب إذا وقعت المشاكل الزوجية أن يرجع إلى حكم الله في هذا الأمر بما بين في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب ممن خالف الشرع أن يرجع إلى الشرع، وليس هناك بيت زوجية يقوم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث فيه مشاكل. المشاكل لا تحدث إلا بالمخالفة لمنهج الكتاب والسنة، ولذلك تكفل الله عز وجل لكل من التزم دينه وشرعه أن يهتدي فلا يضل، وأن يسعد فلا يشقى. وعليه فالواجب بناء على هذا الأصل أن يختار للصلح وللمشاكل من عنده علم، فإدخال العوام وإدخال من ليس عنده معرفة بالحقوق الشرعية يدخل بهذا ضررا على الزوجين، فتجدهم يدخلون بحكم الصلح فيفرضون على الزوج ما لم يفرض عليه، ويلزمونه بما لا يلزم، وقد يلزمون المرأة أيضا فيظلمون الرجل ويظلمون المرأة. والسبب في هذا أنه لا علم عنده. وإذا أردت أن تدخل أحدا في مشكلة فعليك أول شيء أن تعلم أنه من أهل العلم، لأن أهل العلم هم الأمناء على شرع الله عز وجل ودينه، فمن باب أولى أن يكونوا أمناء على مصالح الناس، وكذلك أن يكون عنده عقل، فلا يدخل في هذه المشاورات من كان خفيف العقل أو ضعيف العقل أو ينجر وراء العواطف، بل علينا أن ننظر إلى أناس الحكماء العقلاء المأمومين شرعا. إذا دخل أمثال هؤلاء وقرروا صلحا عن الوجه المعتبر ورضيت بهذا الصلح ولم يكن هذا على طريق الحكمين، فإنه يلزمك تلتزم إذا التزمت به يلزمك. وحينئذ نقول لك إذا ألزموك بشروط فيها ظلم لك وإجحاف عليك فلا تقبل بهذه الشروط ولا ترضى بها، وليس هناك أحد يفرض عليك هذا. وتقول للمرأة بيني وبينك شرع الله، ما أن تعودي إلى بيت الزوجية أو ترفع الأمر إلى القاضي. وحينئذ إذا أصروا تقول لهم هذا حكمكم، أعرضوا على أهل العلم، إن أقروه رضيت به وإن لم يقروه فبيني وبينكم الشرع، نرتفع إلى القضاء. أما أن تقبل بالشروط التي فيها ظلم وجور فلا، هذا الذي يوصى به أننا لا ندخل أمثال هؤلاء ممن ليس عندهم علم أو تحكمهم العواطف، بل علينا أن نرجع إلى من يوثق بدينه وعلمه وأمانته وعقله فيسند الأمر إليه، وهذا أقرب إلى أن يوصل إلى ما فيه العدل بين الطرفين. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل يجوز مصافحة المرأة العجوز من غير المحارم وجزاكم الله خير؟ لا يجوز مصافحة العجوز، والقواعد حل الشرع لهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ومع هذا أن يستعففن خير لهن. فكون القواعد أرخص لهن بهذه الرخصة، الرخص لا يتجاوز بها محامها ولا يزاد فيها، حينئذ لا يتوسع إلى درجة الخلوة والسفر بها ومصافحتها وتقبيل يدها، هذا كله من اللمس المحرم فلا يجوز فعله. والله تعالى أثابكم الله. قد يقول قائل هي كبيرة وأنا لا أشتهيها، نقول هي أيضا كبيرة لا يبعد أن تفتن بك وأنت صغير. ومن هنا الشريعة من حيث الأصل عندها الحكم للغالب، والكبار أقل من الحكم الغالب في السواد الأعظم، فأعطت الحكم لكل أجنبية، شمل الكبار منهن والصغار، شمل من تشتهى ومن لا تشتهى، وشمل الغالب من الحالة، أن الغالب أن الأجنبي إذا مس أجنبية فتن بها. فحينئذ لا ينظر إلى أفراد الناس وأفراد الأحوال. قد تجد الرجل يقول لك أنا أنظر إلى المرأة الذميمة، قد تكون امرأة ما فيها صورة جمال وهي شابة، يقول أنا أسافر معها وأنظر إليها وألمسها ولا أجد الشهوة. نقول إن الشرع وضع هذا الحكم على الغالب، كما رخص للمسافر فأسقط عنه ركعتين من الرباعية بغض النظر، مع أن السفر غالبه المشقة، بغض النظر عن كون السفر قد يكون خفيفا للبعض وقد يكون نزهة للبعض، لكن ما هو الغالب؟ الشريعة تدع الحكم للغالب، والنادر هذا لا تلتفت إليه، فلا يلتفت لأحد الصور المسائل في القواعد الرخصة فيما نص عليه الشرع. وأما بالنسبة لللمس والخلوة والسفر هذه كلها باقية على الأصل من التحريم. الله تعالى أثابكم الله. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز لي الاقتراب لأجل الزواج وجزاكم الله خيرا؟ يجوز للإنسان أن يقترض ليعف نفسه ولا بأس بذلك ولا حرج، ولكن على الإنسان أن يتقي الله في نفسه، فإن النكاح إذا كان الإنسان قد دخله مديونا وعلى ظهره حقوق الناس فالغالب أنه يتحمل مسؤولية كبيرة، فالمبالغة في الدين إلى درجة تضر الإنسان في عشرته الزوجية هذا ممنوع، لأن الغالب فيه أنه ينتهي بالطلاق أو ينتهي بأمور لا تحمد عقباه، خاصة إذا كان مبنيا على غلاء المهور وعلى الإسراف في الزواج ونحو ذلك، فهذا لا يستدين الإنسان من أجله، إنما يستدين لأشياء ضرورية لازمة كالمهر إذا كان بالمعروف، وكلفة الزواج ومؤونة الزواج التي تليق بحاله وضعف يده وقلة يده وضعف حاله، ولا يزيد على هذا. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما سأل الرجل وقد نكح جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المعونة، فقال له بكم نكح كم أصدقتها؟ قال كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أقية، كأنما تنحتون المال من هذا الجبل. فأتب عليه عليه الصلاة والسلام أن حمل نفسه ما لا يطيق ثم جاء يسأل المعونة، يعني كان المفروض أنه يخفف على نفسه أيضا في المهر، فإذا كانت الاستدانة لأشياء ضرورية وبطريقة تليق بحال الإنسان فلا بأس، وأما إذا كانت زائدة عن القدر، شخص عنده راتب ويستطيع أنه ينكح ويقسط من راتبه قدرا لا يضر به ولا بزوجته ولا بأولاده في مستقبله فلا بأس ولا حرج. أما التوسع في هذا فلا، وهذا لا يختص بالنكاح بل يشمل أمورا كثيرة. ويوصى الناس أن ينتبهوا لهذه الإغراءات في الديون، خاصة حينما يطمع الناس في الدخول في المداينات وإعطاء أقساط مريحة، وكل من سبر الواقع ونظر إلى المشاكل والويلات فالإنسان قد تطرأ عليه ظروف يقسط من راتبي ويقول أنا يكفيني 300 ريال، ولا ينتبه للأمور التي تطرأ ولا ينتبه للأمور التي تجد ولا ينتبه إلى أنه ربما أصابه طارئ يوجب عليه أن يكون عنده مال يحفظه، فيقع في حرج عظيم فيقترض من هذا وهذا حتى يصل إلى واقع لا يستطيع معه أو إلى حال لا يستطيع معه أن يسيطر على دينه. فيوصى هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم، يتقوا الله في أموال المسلمين أيضا، لأن كثرة الديون قد تؤدي إلى إضاعة الحقوق على أهلها. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا أخل الزوج بشرط النكاح وفسخت الزوجة العقد، فهل يستحق الزوج إرجاء المهر أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. المهر يستحق بالدخول، إذا دخل بالمرأة فحينئذ لا يستحق المطالبة به. قال صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها، ما دام أنه قد دخل عليها فحينئذ لها مهرها ولا يجوز له أن يطالبها بها. يجوز أن يضيق على المرأة حتى تفتدي منه في حالة ما إذا خانت في وتبين منها أنها والعياذ بالله في طريق السوء والزنا، أو أنها ربما تنتهي به إلى ذلك ونصحها أو غلب على ظنها أنها ستفسد عليه فراشه، يضيق عليها حتى تفتدي منه، هذا لا بأس به ولا حرج لأنها أتت بفاحشة مبينة. أما في غير هذا فلا والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: أنا طالب للعلم وأنا في المرحلة الثانوية وأرغب في الزواج لأجل العفاف، فوالدي ليس عندهما مانع وحالتنا المادية جيدة، ولكن المشكلة أني بحثت كثيرا في المجتمع عن فتاة صالحة ولكن لم أجد من يوافق على تزويجي، خاصة مع صغر سني وأنني مغترب عن بلادي، ولذلك فإن هذا الأمر أشغلني كثيرا، حيث أن كثيرا من الفتيات لا يريدن الزواج في مرحلة الدراسة وكذلك كثير من الأولياء، وجزاكم الله خيرا. يوصى الأولياء أن يتقوا الله عز وجل وأن ينظروا الأصلح، ويوصى أيضا النساء أن يتقين الله في أنفسهن وفي شباب المسلمين. ومن الأمور التي شهد بها الكثير أن المرأة إذا جاءها الخاطب وكان فيه خير واستنكفت عن نكاحه وتزويجه، الغالب أنها لم توفق في أحسن منه وقل أن توفق في مثله، عقوبة من الله عز وجل لها، لأن هذا من كفران النعمة. فإذا جاء من يرضى دينه وأمانته فإنه يزوج وينكح. أما إذا كانهم امتنعوا من تزويجك لغلبة الظن أنك لا تحسن إدارة البيت أو كانوا من القرابة يعرفون وضعك فاعذرهم، لأن هذا من حقهم. أما الامتناع من التزويج لأنه طالب فهذا ليس بعذر، وعلى ولي المرأة أن يعلم أن البنت أمانة، المسؤولية في عنقه، وأن سترها وإبعادها من الحرام وإعفافها بالزوج خير لها من أن تتعرض للفتن خاصة في هذا الزمان، فيبادر بتزويجها إذا غلب على ظنه المصلحة في ذلك. فعلى الأولياء أن يتقوا الله، وعلى الزوجات النساء أن يتقين الله في أنفسهن وأن يحمدن نعمة الله عز وجل عليهن. وكم مرت علينا من أسئلة الناس مآسي تقرحت لها القلوب، وأذكر كذا امرأة منهن امرأة كانت تبكي بكاء مرا وتقول: جاءني من يخطبني وأنا في السنة الثالثة من الكلية، ولكني امتنعت للدراسة واشترط عليه حتى أنتهي من دراستي وينكح، وكان يخاف على نفسه الحرام فصرفت عنه ونكح غيري، ومن بعده لم أرى خيرا حتى بلغت أكثر من 28 سنة وهي لم تجد أحدا يطرع بابها للنكاح. وهذا عقوبة من الله، أن النعمة إذا جاءت الإنسان يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها ما فرت من قوم ما خرجت من قوم فعادت إليهم أبدا. النعمة إذا جاءت الإنسان وأعرض عنها فأمرها خطير، ولذلك لا يجامل الله أحدا في نعمه، إما شكر وإما كفر. الشكر أن الإنسان إذا جاءه من يرضى دينه وأمانته ويختاره من بين الناس أن يفتح له صدره وقلبه وأن يضع له الحلول وأن يتفق معه بالطريقة الأمثل لإعفافه وأيضا تزويجه وستر موليته، وأن لا يبالغ في رد هذا الكفء الكريم تحت ظروف أو تحت أسباب واهية لا تسمن ولا تغني من جوع. وكم من شباب وهم في دراستهم نبغوا وفتح الله عليهم ويسر لهم أمور مثل هذا، ظروف مادية طيبة وأسرته بخير ويستطيع أن يفتح بيت الزوجية، من مانع أن يزوج ومن مانع أن ينكح؟ وعليه فإن المسؤولية على الآباء والأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم، وعلى كل امرأة أن تعلم أن النعمة ينبغي شكرها فتقدم على الزواج إن غلب على ظنها أن الصالح فيه، والله تعالى. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: أفيدكم بأني حديث عهد بالتوبة، بتوبة المعاصي كثيرة، وقد عدت إلى الله تائبا ثم لحضور هذا الدرس، فأنا أول مرة أحضر هذا فيه هذا لهذا الدرس في هذا المسجد المبارك، فما هي الخطوات التي أعملها حتى يثبتني الله؟ فإني أريد الثبات ولا أريد الانتكاس، بارك الله في علمكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله على هذه النعمة التي أنعم بها عليك وأنعم بها علينا وعلى المسلمين، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلا يستطيع العبد أن يهتدي لصراط الله إلا بتوفيق الله جل وعلا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا. فالحمد لله الذي هداك لهذه الرحمة وهذا الخير، والحمد لله الذي أيقظك من منامك ونبهك من غفلتك وأرشدك في حيرتك وفتح لك أبواب رحمته، فإن الله يعطي الدين لمن أحب ويعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولكن الدين لا يعطيه إلا لأحبابه، فاعلم أن الله أعطاك شيئا عظيما، واعلم مقدار نعمة الله عليك، وابدأ أول ما تبدأ بشكر الله عز وجل، فإذا شكرت الله بارك الله لك في نعمته وأحسن لك العاقبة فيها، وثانيا أن تبرأ إلى الله من الحول والقوة وأنه لا حول لك ولا قوة في هذه الهداية، وثالثا أن تأخذ بالأسباب المعينة على شكر هذه النعمة بالعمل والثبات على صراط الله إلى الممات. الحمد لله الذي نبهك وأرشدك، تشكر الله بالعمل فتوقظ في نفسك الشعور بأنه كفى ما مضى وأنه ينبغي عليك أن تسير حثيثا في طاعة الله جل وعلا إن استطعت فيما بقي من عمرك وما بقي من أجلك أن تستقيم على صراط ربك، إن استطعت فيما بقي من عمرك وأجلك أن تؤدي ما فرض الله عليك وأن تجتنب ما حرم الله عليك وأن تسعى في طاعة الله ومرضاته وأن تعجل إلى ربك بالمسارعة في الطاعات والمسابقة في الخيرات والباقيات الصالحات، فافعل ذلك رحمك الله. وأول ما أوصيك به من الأسباب التي تعين على الثبات أن تكثر من دعاء الله أن يثبت قلبك على دينه وأن يثبتك على صراطه، فقل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقل كما قال الصفوة الأبرار من عباد الله المصطفين الأخيار: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أن تكثر من الدعاء أن يثبتك الله على صراطه وعلى طاعته ومحبته، وثانيا أن تأخذ بالأسباب التي تقويك في استقامتك وطاعتك وعبوديتك لربك، وأعظمها الاهتداء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة تلاوة القرآن والبكاء عند سماعه والتأثر بآياته وعظاته، فاجعل القرآن أنيسا لك من الوحشة، واجعل القرآن هاديا لك من الضلالة، ومنقذا لك من الغواية، واجعل القرآن صراطا لك إلى الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإن اهتديت بالقرآن هداك الله، وإن استهديت بالقرآن رحمك الله، فهو الهدى وهو النور وهو الرحمة وهو الصراط المستقيم. أما الأمر الثاني فأوصيك بعد الدعاء والاهتداء بالقرآن والعمل بما فيه أن تحرص على السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتعلم كيف تعبد الله في وضوئك وصلاتك وزكاتك وحجك وعمرتك وصيامك، أن تفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يثبت بذلك عبده على هداية، واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن اهتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت الله قدمه على الصراط حيا وميتا. فأكثر من قراءة السنن، إذا جئت إلى أي أمر تفعله تقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يصل بك الأمر أنك تتكلم وعندك سنة، وتسكت وعندك سنة، وتقوم عندك سنة، وتقعد عندك سنة، فتصبح عاملا بالسنة في جميع أمورك، حتى يشرح الله صدرك لكل خير، وتهدى لكل طاعة وبر. كذلك أيضا مما يعينك على الثبات على الطاعة محبة العلماء، وغشيان حلق الذكر، ورياض الجنة، ومحبتها ومحبة أهلها، وانشراح الصدر فيها، وإدمان الجلوس فيها. وإذا جلست في مجالس العلم فإياك ثم إياك أن تحرم نفسك الخير، فتكون أوعى الناس لما يقال، أن تلقي بسمعك وأن تلقي بقلبك فتعي ما يقال، وتحرص كل الحرص أن تخرج من كل مجلس ذكر بأحسن ما يخرج منه الجالس. لا ترضى لنفسك في أي مجلس ذكر إلا أن تكون أفضل الناس، وقل يا ربي لا تجعلني أشقى الجالسين. فإذا سموت بنفسك إلى الكمال علمك الله ما لم تعلم، وفتح عليك وزادك هداية ونورا ورحمة، ورفع درجتك. وإذا رفعت درجة العبد عصم بإذن الله من كثير من الفتن، وثبت على صراط الله. ولذلك أكثر الناس ثباتا على الحق أرفعهم درجة في الطاعة والخير. تحرص على أن يرفع الله درجتك في طلب العلم ومحبة العلماء وغشيان حلق الذكر، لا تسأم فيها ولا تمل، وتحس أنها نعمة من الله عز وجل أن عندها عليك. كذلك أيضا أوصيك مما يعينك على الثبات على الطاعة والخير، أن تحرص على معرفة أقرب السبل إلى الجنة، ما يوصل إلى الجنة. فإذا علمت بالطاعات والباقيات الصالحات والخيرات حرصت على أكثرها أجرا وأعظمها ثوابا وأرفعها درجة وأعظمها زلفى لك عند الله، فتبحث عن فضائل الأعمال، وتبحث تشمر عن ساعد الجد. لا ترضى لنفسك إذا جئت، حتى لو تأتي تريد أن تنام وتضع رأسك على مخدتك تسأل ما هو أفضل حال في النوم، وما هي الصفة التي تنال بها الأجر العظيم من الله. فإذا حرص على ذلك فإن الله عز وجل يجعل هذه الهداية في قلبك وقالبك وسمعك وبصرك، وعندها تكون من المهتدين، من أولياء الله المتقين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جعلنا الله وإياكم منهم. أوصيك أخيرا أن تحرص إذا أردت الثبات أن تقفل على نفسك جميع أبواب الفتن والمحن. الفتن في قلبك فلا تدخل فيه ظلم المسلمين واحتقارهم وغلطهم حقوقهم، وكفى كما قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. تبدأ بقلبك تطهر من الحسد، من البغضاء، من احتقار المسلمين، تحاول فيما بقي من عمرك أن تكون كما ينبغي أن يكون عليه المسلم، تطهر قالبك، تحرص على أن ما يسمع الله منك غيبة، ما يسمع الله منك سبا ولا شتما ولا نميمة، تحرص على أنك ما تذكر الناس إلا بخير. فإذا حرصت على قفل أبواب الفتن عنك سلم لك دينك. وكم من إنسان استقام على طاعة الله فذاق لذة الهداية، فلما رفع في أعراض العلماء والأخيار والصالحين انتكس قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعليك بالبعد عن أسباب الزيغ التي من أعظمها ظلم المسلمين، والوقيعة في أعراضهم وسبهم وشتمهم وغمطهم وهضم الحقوق لهم. فاحرص على أن لا تجعل لأحد على حسناتك سبيلا، ولا ترضى لنفسك أن يتسلط أحد على حسناتك، إنك إن فعلت ذلك حفظك ربك ويسر لك سبيله وأعانك على طاعته ومحبته. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله الدرس غدا عقب صلاة الفجر وعقب صلاة العصر، صلى الله وسلم وبارك.